السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الخبائث من المطعومات والمشروبات، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الخمر ورتب عليها العقوبات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حذر غاية التحذير من الخمر لما فيها من البليات، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في ترك المنكرات وفعل الحسنات، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الخمر محرمة في كتاب الله تعالى، ومحرمة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحرمة بإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولما حرمت الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تراق في الأسواق وتكسر أوانيها. فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس إن الله يبغض الخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف ودوس، فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت. فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن تكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء. رواه الحميدي في مسنده. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن ينادي في سكة المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سكة المدينة. أيها المسلمون، وللخمر مضار عقلية ومالية وخلقية واجتماعية وصحية. فمن مضارها العقلية فساد التصور والإدراك عند السكر حتى يكون صاحبه بمنزلة المجانين، ثم هو يضعف العقل وربما أدى بصاحبه إلى الجنون الدائم. ومن مضار الخمر الخلقية ما تجره على الناس من ويلات ومصائب، فالسكران لا يبالي بالمحرمات ولا بالجرائم الأخلاقية، فقد تصدر من السكران كلمة الكفر، وقد يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد يقتل نفسه، وقد يجني بمحاربه، وقد يسرق. فما الذي يمنعه من هذه الجرائم وهو فاقد العقل؟ فالسكير في سكره لا يبالي بالمحرمات، لأنه ممسوخ الإنسانية، لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره. فكم من شريف نزل بالخمر إلى الحضيض، وكم من عزيز أصبح بسبب الخمر ذليلا، وكم فضحت الخمرة من أسرة، وكم جلبت على البيوت من حسرة. ومن أقبح جرائم الخمر ما ذكره الحافظ بن رجب وغيره مغيره عن محمد بن هارون البلخي أنه كان مصرا على شرب الخمر، فجاء في آخر يوم من شعبان وهو سكران، فعاتبته أمه وهي تستر تنورا، فحملها فألقاها في التنور فاحترقت. فالخمر تقتل المعنويات والأخلاق الفاضلة، وتغري صاحبها بالزنا واللواط وكبائر الإثم والفواحش، لأن الخمر أم الخبائث، فمعظم الجرائم الأخلاقية منها. فالخمر داء المجتمعات وسرطان الأمم، وبسبب الخمر تجرأ كثير من الناس على كثير من المحرمات وعلى كثير من المفترات وعلى كثير من السموم القاتلة لأن الخمر أبو الخبائث، فمعظم الجرائم الأخلاقية منها. ومن مضار الخمر الأخلاقية أنها من أكبر عوامل التفرقة، من مضار الخمر الاجتماعية أنها من أكبر عوامل التفرقة وتفكك وحدة المجتمعات التي ينشدها الإسلام في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالخمر سبب لوقوع العداوة والبغضاء بين شاربيه وبين الأهل والأحباب والأخلاء، لأن السكران يستولي عليه الفخر الكاذب ويسرع إليه الغضب بالباطل، لأن قلوب أهل الخمر متعلقة بها، فهم في ضيق وغم لا يفرحون ولا يسرون إلا بالاجتماع عليها، وكل كلمة تثيرهم وكل عمل يغدرهم. والخمر أعظم وسيلة لإفشاء الأسرار، وعليها يعتمد الجواسيس في الوصول إلى أغراضهم السياسية. ومن مضار الخمر المالية أن الخمر تستهلك الأموال وتستنفذ الثروات حتى تدع الغني فقيرا، وحتى تصل به الحال إلى أن يبيع عرضه أو عرض محارمه للحصول عليها. فكم من غني أصبح بالخمر فقيرا، وكم من أسرة تتقلب على فراش السعادة أصبحت بسبب وقوع عائلها في سموم الخمر بائسة تتقلب على فراش التعاسة والفقر. وذلك أن شارب الخمر يسخو ويجود بالإنفاق في الحصول عليها مهما كلفه ذلك، كما أنه في حال سكره يبدد أمواله وربما باع أملاكه بأبخس الأثمان متى ألح عليه المشتري وهو في هذه الحال، وربما تجرأ عليه اللصوص فأخذوا أمواله التي معه أو دلهم على مكانها. وقد أصاب الشارب بمرض خطير يسبب الأخطار الصحية التي يتعرض لها، فيذهب إلى الأطباء ويسافر إلى البلدان وينفق الأموال الطائلة بسخاء على الأطباء والمستشفيات وعلى باعة العقاقير الطبية للتخلص من هذا المرض، فتذهب أمواله الغالية وأموال المجتمع بسبب الخمر. أيها المسلمون، ومع هذه الأضرار ومع هذه المضار التي سمعتم طرفا منها، ومع أنها محرمة تحريما قاطعا، فقد ورد ما يدل على أن هذه الأمة تشرب الخمر وتسميها بغير اسمها، وأن طائفة من هذه الأمة تستحل الخمر عياذا بالله من ذلك. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها، رواه أحمد وأبو داود. وعن مالك الصابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، رواه أحمد وابن ماجه. وقال: تشرب ما كانت تستحل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها، رواه ابن ماجه. وورد نفي الإيمان عن شارب الخمر حين يشربها. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما ورد الوعيد الشديد لشاربها بأنه لا يدخل الجنة ولا يشربها في الآخرة، وأن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يفد منها لم يشربها في الآخرة. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى، رواهما مسلم. فاتقوا الله عباد الله وتباعدوا عن أم الخبائث الخمر، فكم قتل السكير من نفس بريئة، وكم عبث بعرض طاهر، وكم أحدثت الخمر من بغضاء، وكم زرعت من عداوة، وكم فرقت من وحدة، وكم ضيقت من أمة، وكم أهاجت من حرب، وكم شتتت الأسرة، وكم فرقت بين رجل وحبه فذهب بقلبه وراحت بلبه. وصدق الله العظيم إذ يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله